بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة وقدوة للناس أجمعين، محمد بن عبد الله عليه من الله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. فرصة مباركة وطيبة، نجدد اللقاء ونحن في هذا الدرس، الدرس 25 في شرح 40 النووية، ونحن في يوم الخميس ليلة الجمعة في تاريخ 14 من شهر رمضان من عام 1441 للهجرة، الموافق 7 من الشهر 5 من عام 2020. نستكمل ما بدأناه سابقا في دروسنا وتأملاتنا في شرح 40 النووية، والحقيقة أنني أحاول الاختصار قدر الإمكان، وإلا فالدروس والمعاني واللطائف واللفتات كلها يعني تحتاج وقفات طويلة وتحتاج تأملات وأشياء كثيرة، جيدة أن الإنسان يراعيها وينظر فيها، لكن قدر الإمكان أقول أختصر، وأحاول أنني آتي على كثير من المسائل التي أرى من الأهمية تناولها وذكرها. أخذنا أو بدأنا في حديثنا في حديث ابن عباس، وأنا قلت لكم سنطيل فيه، وبالفعل نحن أخذنا جزءا منه قبل البارحة، وأخذنا البارحة تقريبا جزء كبير من المسائل، واليوم نستكمل هذه المسائل لأن الحديث طويل والتوجيهات والمسائل المتعلقة فيه طويلة. استعراض المسائل السابقة يبدو أنه سيطول كعادتنا، فلعلكم إن شاء الله من أرادها فلينظر للشرح الدرس أو يعني تسجيل الدرس السابق. ونبدأ بالمسألة 10، قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفعت الأقلام وجفت الصحف أو جفت الصحف. وهذا المقصود يعني بعد أن أمضينا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ما معنى رفعت الأقلام وجفت الصحف؟ يعني أن الأمر مضى وانتهى، فالقدر ماض والعبد يمضي فيما قدره الله عز وجل، فعليك أن تفعل السبب وتتوكل على الله وتفوض أمرك إلى الله سبحانه وتعالى، وتحسن ظنك بربك سبحانه وتعالى. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم رفعت الأقلام وجفت الصحف، فهو كناية عن أن المقادير كلها مكتوبة وقد فرغ منها من أمد، فما دام قد فرغ فالأقلام قد رفعت وطال العهد فيها، فالأقلام جفت، جفت التي كتب بها من مدادها، وجفت الصحيفة، وأصبحت كل الأمور منتهية. وقد دل على هذا المعنى الكتاب والسنة في أكثر من نص، فلذا قال سبحانه: ما أصر من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وفي صحيح مسلم في الحديث الذي تكرر معنا أكثر من مرة: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. بل إن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا الكلام، قال: يا رسول الله، ففيما العمل؟ لماذا نعمل والأمور مكتوبة؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما يستقبل؟ لماذا نعمل؟ أشياء جفت المقادير فيها ولا أشياء مستقبلية؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هل أنت يا بني آدم تعلم ماذا كتب لك؟ لا. فلماذا تسلك طريقا وتقول هذا هو الذي كتب علي؟ وكأنه هذا يعني أنت عندك طريقين، طريق خير وشر، طريق ضلال وهداية، طريق معصية وطاعة، طاعة ومعصية. طيب أنت سلكت المسلك الآخر، مسلك المعصية والشر والمنكر أو عدم الاستجابة للأوامر، وتركت الطريق الآخر بحجة ماذا؟ بحجة أن الأمور مكتوبة وانتهية. طيب هل تعلم ماذا كتب عليك في تلك في اللوح المحفوظ؟ لا تدري. فلماذا اخترت لنفسك طريق وأنت لا تعلم ما كتب لك؟ لماذا هذا الطريق؟ أنت عندك يا أسود يا أبيض، لماذا اخترت الأسود؟ لماذا اخترت الطريق المعوج؟ لماذا اخترت الطريق الذي هو قد يكون انحراف؟ يعني عندي الآن أمامي أنني أصلي أو لا أصلي، تقول ها أنا سأجلس وأنسدح على أريكتي، وإن كتب الله أن أراد الله وكتب أن أصلي سأقوم وأصلي، سأقوم وأصلي، وإن لم يكتب فلن أصلي. إيش رأيكم بهذا الطرح؟ هذا يطرح بعضهم. طيب أنت يا فلان هل تعلم ما هو القدر المكتوب؟ لا لا أعلم. طيب لماذا اخترت أمرا وأنت لا تعلمه؟ لماذا؟ لماذا سلمت أن الله كتب عليك أنك ما تصلي؟ طيب قم وتوضأ واذهب للصلاة وصلي مع الناس، ثم انظر هل الله عز وجل كتب عليك تصلي أو لا تصلي حتى تعرف. فلذا هل نعلم بالقدر قبل وقوعه؟ لا. إذن متى نعلم القدر؟ نعلم القدر بعد وقوعه. لعلها الصورة واضحة، وسبق تطرقنا لها في حديثين أو ثلاثة، لما تكلمنا في مسائل القدر في حديث جبريل، وفي الحديث الرابع حديث ابن مسعود إن أحدكم يجمع خلقه، كلها تكلمنا عن أمور القدر ومسائل القدر، وهنا أيضا هناك بعض اللذة. فلذا نقول أنت لا تعلم القدر. طيب ماذا قال؟ ففيما العمل؟ قال اعمل. النبي صلى الله عليه وسلم قال اعمل. لما استنكر هذا الرجل لماذا نعمل أشياء وقد جفت، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أنت لا تعلم ما هو القدر، انظر نفسك، قم تصدق وقم صلي وقم افعل الخير واقرأ القرآن شوف أحد يمنعك ولا لا، أحد يكبلك أم لا، وانظر حالك. إضافة إلى أنت أيها الرجل الفاضل أو المرأة، لماذا لا تستسلم في أمور رزقك وفي أمور علاجك؟ لا تستسلم استسلام كامل وتقول أنا لا أدري ماذا كتب الله. يعني إذا مرضت تستسلم؟ لا. إذا لم تجد أكلا هل تستسلم؟ لا. أنا جوعان الآن، أنا عطشان، هل مثل ما ذكرت أجلس على كرسي وأقول والله أنا أوشكت تعبت مرة من الجوع والعطش، إن كتب الله عز وجل أن آكل فسيأتي الأكل إلي إلى طاولتي هذه؟ نقول له تجد أنك تقوم وتسعى وتبحث عن الرزق ولا تستسلم هذا الاستسلام. إذن لماذا في أمور الشرع تختار طريقا أن تقول هذا الذي كتب الله عز وجل؟ ولا تعال إلى الطريق السريع، الطريق السفر الذي مزدحم ومعروف وأرقد في وسط الطريق واستسلم وقل إن كان الله كتب علي أن أهلك فستصدمني سيارة وأهلك، وإن كان الله ما كتب لن يحصل لي شيء. هل تفعله؟ لا لا تفعله. إذن لماذا ما فعلت نفس التفكير السابق ونفس الفلسفة السابقة؟ لا تجدها. بل أنا مرة من المرات سآتي إليك يا فلان وسأضربك على وجهك ضربة قوية، فإذا قلت لي لماذا تضربني فسأقول قضاء الله وقدره. هل تسكت وتستسلم؟ وهل هذه حجة يعني سليمة؟ كل ما جاء واحد ضربك قلت لا والله قضاء الله وقدره؟ لا، تجد أنك تدافع وقد ترد وقد يحصل. لماذا؟ لأنك ترى أن هذه ليست حجة صحيحة. إذن حتى في أمور الطاعة ليست حجة سليمة. الثلاث حجج الأخيرة أو ثلاث الأدلة السابقة هذه يسمونها حجج عقلية، وهذه مهمة جدا في الرد، أو ذكرها العلماء وغيرهم ذكروها في رد من ينكر القضاء والقدر، أو من يحتج بالقدر على المعاصي. ونحن سابقا قلنا أن الاحتجاج بالقدر له حالتين: أن تحتج بالقدر على المصائب، أو أن تحتج بالقدر على المعاصي. فالاحتجاج بالقدر على المصائب هذا مشروع، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وفي الحديث قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله ما شاء فعل، سليم، سلم أمرك وقل أنا عملت السبب والأمور من الله وقضاء الله وقدر، تستسلم، لا إشكال فيها، هذا مشروع. لكن الاحتجاج بالقدر على المعاصي فهذا هو أسلوب المشركين الذين قالوا كما ذكر الله عنهم في القرآن: لو شاء الله ما أشركنا. فلذا ليست هي حجة سليمة، ورددنا عليها من القرآن والسنة وبعض الردود العقلية التي ذكرتها قبل قليل، ومثل ما ذكر من بعض الآثار التي قيل أن عمر بن الخطاب أتي إليه بسارق فقيل له أو فقال له: لما سرقت؟ قال: سرقت بقدر الله. قال: ونحن نقطع يدك بقدر الله. فهذا هو النتيجة، هذه النتيجة. وورد عن الإمام أحمد وأبو داود والترمذي: إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. لذا اختلف هل أول أمر خلق على الوجود هو القلم أم لا. قيل هذا على صفة الإخبار، وقيل على صفة الذكر أو التذكر. يعني أول ما خلق الله القلم ليس أنه هو أول مخلوق، لكن يعني لما خلق الله القلم قال له اكتب، قد يكون في أشياء خلقت قبله. وبعض الروايات تقول لا، إن أول ما خلق الله القلم هو أول شيء مخلوق، على الروايتين في ذلك. إذن هذه هي المسألة العاشرة في مثل هذا الحديث. المسألة الحادية عشر: ورد في بعض الروايات عند غير الترمذي نفس الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. هذه الجملة من الرواية الأخرى فيها مسائل أو فيها فوائد. الفائدة الأولى قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، أي تعرف إلى الله عز وجل في حال يعني الأمور ليست، يعني أنت لست في حال ضرورة ولا ضيق ولا نقول شدة، بل في حالاتك المعتادة. فأنت كيف تتعرف إلى الله عز وجل؟ تعرف إلى الله بتوحيده، بربوبيته، بإلهيته، بأسمائه وصفاته، ما يستحقه الله من الأوامر، وما يستحقه الله عز وجل من ترك النواهي، من إقبال القلب عليه، التوكل، الرغبة، الرهبة، الاتباع، أعمال القلوب، كلها هذه من التعرف على الله عز وجل. فمن اتقى الله وحفظ حدوده وراعى حقوقه في حال الرخاء فقد تعرف بذلك إلى الله سبحانه وتعالى، وصار بينه وبين ربه معرفة خاصة، فعرفه ربه في الشدة في حال الإشكالات التي تصعب على الإنسان والشدائد. فالله عز وجل يكون قريب منك ويكون في معيتك، يحبك في تلك الفترة، يستجيب دعائك. فلذا مما يؤسى له ويرثى أن بعض المشركين وبعض أصحاب الفرق الضالة والمنحرفة، وبعض حتى بعضها تنتسب للإسلام لكنهم على ضلال وبدع وشركيات، أنهم يعني كما ذكرنا سابقا في حال الشدة، المشركين الأوائل اللي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أولئك إذا أتت حالة الشدة التجأوا إلى الله، وفي حال الرخاء مثلهم كغيرهم منه. لكن المشركين في هذا الزمان كما قلت لكم أبدا، إذا جاء الرخاء لم يلتجئوا لله، وإذا جاء حال الشدة أين يتجهون؟ يتجهون إلى الأمور الشركية، يا علي، يا حسين، يا بدوي، يا عبد القادر، يا فلان، يا فلان، من أمور الاستغاثات التي هي من الشرك الأكبر وعياذ بالله. فلذا يقول الإمام محمد الوهاب رحمه الله: إن مشركي زماننا أعظم شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويوحدون في الشدة، ومشركي زماننا شركهم دائم في الرخاء وفي الشدة. فلذا الله قال عن أولئك: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين وهم مشركين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فبعضهم ما أن تنتهي الشدة ويرتاح حتى ينادي هذه المنادات الشركية، أو إذا أصابته الشدة التجأ إلى فلان وفلان بالتوسلات والاستغاثات والدعوات التي لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. معرفة العبد لربه أيها الكرام، أيها الفضلاء، أيها الإخوة والأخوات، معرفة العبد لربه: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. كيف يعرفون الله عز وجل؟ نقول معرفة العبد لربه نوعان. معرفة العبد لربه نوعان. النوع الأول معرفة عامة، وهو معرفة، يعني احنا نتكلم الآن ليس على معرفة، لا، معرفة العبد لربه نوعان. يعني أن تعرف إلى الله، معرفتك لله عز وجل، أو نعم معرفتك لله سبحانه وتعالى، إما معرفة عامة أو معرفة خاصة. فالمعرفة العامة هو الإقرار به سبحانه والتصديق والإيمان، وهذه عامة لجميع المؤمنين. الأصل أن جميع المؤمنين على هذا الحال، يعرفون الله، يوحدون الله، يصدقونه بشكل عام. المعرفة الثانية المعرفة الخاصة، وهي التي تقتضي ميل القلب لله والانقطاع إليه والطمأنينة بذكره سبحانه والحياء منه والهيبة له. هذه معرفة خاصة يدور حولها العارفون. فلذا قال بعضهم: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل له: وما هو؟ قال: معرفة الله عز وجل. معرفة الله عز وجل هذا أطيب ما فيها، أن تعرف الله وأن توحد الله وأن تتأمل في أسماء الله وفي صفاته. الصوت منقطع، ما أدري، لعلكم تؤكدون إذا كان الصوت واضح، عشان يعني شيء عام ولا شيء خاص، أجيبوني اللي هل الصوت واضح. نعم أيها الكرام، هل الصوت واضح لعلكم تجيبونني؟ طيب بارك الله فيكم. إذا كان انقطع الصوت فيكون عند الإنسان نفسه، الشخص قد يكون في إشكالية عنده خاصة. طيب، فلذا حتى ورد عن أحمد الأنطاكي رحمه الله قال: أحب ألا أموت حتى أعرف مولاي. وليس معرفته الإقرار به، ولكن المعرفة إذا عرفته استحييت منه. فلذا نقول أن هذه هي فعلا المعرفة الخاصة التي نعرف فيها الله سبحانه وتعالى، بأن نطمئن إليه ونتوجه إليه ونستحي منه ونهابه. هذه هي المعرفة الخاصة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون عليها. المسألة الثانية من الفائدة الثانية من المسألة الحادية عشر: الرخاء. يعني بعض، يعني ما هو المقصود بالرخاء؟ الرخاء فترة عند بعض الناس يحس أنه غير محتاج لأحد. إذا كان غير واضح أنا أنصح اللي غير واضح يقفل البرنامج ويرجع، أو كذا يعني يخرج من البرنامج ويدخل مرة ثانية، يكون عنده مشكلة هو في الصوت، في الشبكة، في غيرها. فإذا تكرر من أكثر من شخص عرفت أن المشكلة عندي، لكنني أنا بالنسبة لي أنا ما أخذ احتياطي في هذا، وأسأل الله عز وجل التوفيق والإعانة. أقول وقت الرخاء هو الذي يحس أنه الإنسان بنفسه يحس أنه غير محتاج لأحد، فيقول أنا غير محتاج وما يعني لا أحتاج أنه يساعدني أحد، أنا مكتفي بنفسي. فنقول مثل هذا الأمر أو مثل هذا الوقت عندما تكون النفس ترى أنها غير محتاجة لأحد وأنها لا يحتاج أنها تطلب ما عند غيرها، عند ذلك قد الإنسان يفتر ويكون بعيد عن ربه سبحانه وتعالى. ولذلك قالوا تعرف إلى الله في الرخاء في هذا الوقت الذي تحس أنك لست بحاجة لأحد وتتجه إلى الله سبحانه وتعالى، فإنها يدل على صدقك وإيمانك بربك، فالله سبحانه وتعالى يعوضك ويكون قريب منك في حال الشدة الذي في العادة أنه تنقطع بك السبل من الناس كلهم. الفائدة الثالثة من المسألة الحادي عشر، قال يعرفك في الشدة. هذه جاءت أيها الكرام على جهة الفعل، يعني الله عز وجل يعرفك. طيب هل هذه صفة لله، صفة المعرفة؟ قالوا هذه جاءت على جهة الفعل، ومعلوم أن الصفات هناك صفات ذاتية لله وصفات فعلية. الصفات الذاتية هي الصفات التي على الدوام لا يوصف بها الله عز وجل وصفا على الدوام لأنها ذاتية، فالله سبحانه وتعالى يرى يسمع يعلم، هذه صفات ذاتية لا تنفك عن ذاته سبحانه وتعالى. لكن الصفات الفعلية تكون في حالات معينة عندما تكون على جهة المقابلة مع بني آدم أو غير ذلك. فلذا قالوا الأفعال أوسع من باب الأسماء، وباب الأخبار أوسع من باب الصفات. فلذا نقول أنه لا يقتضي ذلك أنه نقول أن من صفات الله المعرفة، لا، فإنه لا يوصف الله عز وجل بأنه ذو معرفة، بل نوصف الله عز وجل بهذه الصفة على جهة المقابلة. كيف المقابلة؟ يعني مثل ما ذكرنا في هذه الآية الحديث أو غيرها، مثل لما الله سبحانه وتعالى يعني ذكر إن مثلا عن بعض قال ويمكرون ويمكر الله، هذه صفة فعلية تكون حال مكر بني آدم، فإن الله يعاقبهم بمثل ما فعلوا جزاء من جنس العمل. وقال عز وجل الله يستهزئ بهم، قال في قوله مستهزئون، الله يستهزئ بهم، يخادعون الله وهو خادعهم، فتكون على جهة المقابلة بس. لكن لا نقول الله عز وجل عنده صفة المعرفة أو لا لفظ، لا، فهي على جهة المقابلة هي التي يوصف الله عز وجل بها في مثل هذه الحالة. فنقول تقيد على جهة المقابلة، فتستعمل لفظ معرفة الله أو أن الله يعرف على أنها صفة فعلية، ونظائرها ما ذكرنا من الآيات هذه التي جاءت بصيغة الفعل ولا تطلق على الله عز وجل إطلاقا عاما، فهي ليست صفة ذاتية يتصف بها الله عز وجل يعني على الدوام، إنما هي على جهة المقابلة. لعلها تكون واضحة هذه، لأنه بعضهم يقول المعرفة هي ليست المعرفة هي العلم، لا، العلم لا، العلم علم أزلي، علم عام شامل. المعرفة تشوبها كما يقولون صفة أو يشوبها نقص، فصفة المعرفة قد يسبقها جهل، لأن عرف الشيء يعني تعرف إليه بصفاته، فقد يكون يعني معناها كأنه جاهل بها من قبل ثم عرفها. أما صفة العلم فهي صفة لا تقتضي ولا يلزم منها أنه سبق عدم علم أو سبق جهل أو غير ذلك، لا. فلذا من أسماء الله عز وجل العليم، وعلمه أزلي سبحانه وتعالى، ولكن ليس من أسمائه العارف. إذن نقول لفظ المعرفة جاء في القرآن في بعض الحالات على جهة ماذا؟ على جهة الذم، مثل قوله عز وجل يعرفون نعمة الله عن بعض بني آدم ثم ينكرونها، يعرفون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فلفظ المعرفة نقول قد يأتي على جهة الذم وقد يأتي على جهة المدح، ولكنها ليست صفة لله سبحانه وتعالى دائما. إذن يقول بعض السلف الكيس، حتى بس نستكمل تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، الكيس من كانت له عند الله خبيئة سر، خبيئة سر في فترات الرخاء، في فترات الراحة، في فترات لا يراك أحد، فإن ارتباطك بالله سبحانه وتعالى فأنت في حياتك كلها تتقلب بين الشدة والرخاء، والله عز وجل هو ملجأك في حال الشدة وهو معينك حال الرخاء. فلذا النبي صلى الله عليه وسلم في حال الرخاء كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه، حتى تتفطر قدمه. الفائدة الرابعة من المسألة الحادية عشر: معرفة الله للعبد في الشدة معناها المعية. ومعرفة الله عز وجل للعبد في الشدة يعني يكون الله معه بالنصر والتأييد والتوفيق. وأخذنا قبل قليل معرفة العبد لربه قلنا نوعان: معرفة عامة وخاصة. أيضا معرفة الله للعبد نوعان، الله عز وجل معرفته للعبد نوعان: معرفة عامة ومعرفة خاصة. معرفة الله للعبد قد تكون عامة وهي علمه سبحانه واطلاعه على كل ما أسروه وأعلنوه، وهذا يشمل الجميع، جميع المخلوقات والأكوان وكل الأمور فهي تحت اطلاع الله وتحت علمه سبحانه وتعالى ومعرفته. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. إذن النوع الأول من معرفة الله لعبده معرفة عامة وهذه تشمل الجميع. النوع الثاني معرفة خاصة وهي تقتضي المحبة وإجابة الدعاء والإنجاء من الشدائد والنصر والتأييد، وهذه المشار إليها بقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، ولئن سألني لأعطينه، أو يده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا هي، إذن هذه هي المعرفة الخاصة، معرفة الله عز وجل، معرفة الله سبحانه وتعالى للعبد معرفة خاصة، تأييد، محبة، قرب، إجابة الدعاء، نصر، كلها هذه معرفة خاصة، وهذه لا تكون للجميع بل تكون لمن اتقى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ولا يزال عبدي بيتقر حتى كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، يعني يحفظه الله عز وجل ويكون معه مؤيدا ونصيرا في كل أموره. يروى أنه لما هرب الحسن من الحجاج دخل إلى بيت حبيب أبي محمد فقال له: حبيب يا أبا سعيد، أليس بينك وبين ربك ما تدعو فيسترك من هؤلاء؟ أدخل البيت. فدخل ودخل الشرط على أثره فلم يروه، فذكر ذلك للحجاج، قال: بل كان في البيت، يقصد الحسن، كان في البيت إلا أن الله طمس أعينهم فلم يروا، أعماهم الله عز وجل. وفي الجملة أيها الفضلاء، من عامل الله بالتقوى والطاعة في حال الرخاء عامله الله باللطف والإعانة حال الشدة. وورد عند الترمذي وغيره: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر الدعاء في الرخاء. الفائدة الخامسة من المسألة الحادية عشر: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، وهذا إتمام لما ذكرناه سابقا في القدر. فالأقدار مثبتة مكتوبة لا تزيد ولا تنقص ولا تتغير ولا تتبدل. ونقول مدار جميع الوصية كما ذكر ابن رجب وغيره، مدار جميع الوصية في حديث ابن عباس على هذا الأصل، على هذه الجملة: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، مدارها على هذه الجملة. وما ذكر قبلها وبعدها على يعني متفرع عنها وراجع إليها. فالعبد إذا علم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له من خير وشر ونفع وضر، وأن اجتهاد الخلق كلهم على خلاف المقدور غير مفيد، علم حينئذ أن الله سبحانه هو الضار النافع المعطي المانع الرازق المحيي المميت، لا يشفي إلا هو ولا يقضي الدين إلا هو سبحانه وتعالى، وكل الأمور غيرها تعتبر أسبابا. فأوجب الله للعبد عند ذلك ماذا؟ التوحيد وإفراده بالطاعة وحفظ الحدود. فالمعبود إنما يقصد بعبادته ماذا؟ يقصد أيها الكرام جلب المنافع ودفع المضار. فلذا ذم الله سبحانه وتعالى من يعبد من لا ينفع ولا يضر ولا يغني عنه شيئا. إذن لماذا تعبده وهو لا يستطيع النفع ولا الضر ولا الإحياء ولا الإماتة ولا غيرها، لا يعطي لا يمنع. فلذا نقول يعني التعرف على الله يكون أيضا بتوحيده سبحانه وتعالى وبسؤاله ودعائه. الفائدة السادسة من المسألة 11، واعلم أن النصر مع الصبر. هنا فيه الأمر بالصبر كما قال سبحانه فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني بناء على هذه الآية فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا اللي في سورة الشرح، قال لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين. إيش القصد من هذا كله؟ لماذا قال لن يغلب عسر يسرين؟ يعني حتى بس ما نطيل، العسر هنا تكرر مرتين واليسر تكرر مرتين. أهل اللغة وأهل البيان يقولون أن الكلمة المعرفة إذا تكررت فتؤدي إلى معنى واحد ولا يفيد التكرار يعني تكرار الجملة، لكن الأمر المنكر أو الكلمة المنكرة يعني يسرى إذا تكررت فإنها تعتبر بعدد تكرارها. فلذا قال العسر نطق مرتين كأنه واحد، لكن اليسر مرتين. فلذا قال لن يغلب العسر، يعني العسر الذي ذكر مرتين هو بعبارة واحدة، قال لن يعني كأنها كلمة واحدة عسر واحد، ولكن أمام يسرين فاليسرين سيغلبون العسر الواحد، فقال لن يغلب عسر يسرين. اشتدي أزمة تنفرجي، قد آذن ليلك بالبلج. فنقول إذا اشتد على العبد أي أمر وأحسن الصبر وأحسن الظن بالله فإنه يؤذن أن تنفرج كربته وأن ييسر الله سبحانه وتعالى عسره. أيضا من الأمور واللطائف في الأمر السابع وهو يعني تكرار أو يعني التأكيد لما ذكرته سابقا، واعلم أن النصر مع الصبر. النصر المطلوب هنا قال الصبر واجب في حال الكرب والمصيبة، والنصر واجب أو مطلوب في حال الجهاد وفي حال جهاد العدو الباطن اللي هو إبليس. فمن صبر فيهما نصر وظفر، ومن لم يصبر جزع وأصيب بما أصيب به. طيب ما هو الصبر الواجب؟ قال أن يحبس لسانه عن الشكوى، ويحبس قلبه عن التسخط، ويحبس جوارحه عن التصرف بما لا يجوز من شق أو نياحة أو لطم أو غيرها. فلذا كان الواجب على الإنسان دائما وأبدا أنه يكون صابرا مصابرا مرابطا. فلذا يروى عن الإمام أحمد قيل له هذا رجل ظلمه السلطان فأخذ يدعو عليه، قال أحمد هذا خلاف الصبر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم مع السلطان، هذا الذي أمر به الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم مع السلطان لا يدعى عليه. وهذا مأخذ من الذي ذكر أن الكرب الذي ربما أتى من السلطان إذا تشكى المؤمن منه فإنه يخالف حبس اللسان عن التشكي. الأصل أنك تتحمل وتصبر، وكل الأمور ترى بضوابط ولها تبعات ولها آثار ولها شروط، ولكن هذا بالمجمل وبشكل عام. فإذا جاء أحد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ما يلقوه من المشركين من شدة ولأواء وصعوبة فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم ما صبروا، فقال إنه من كان قبلكم يؤتى بالرجل فينشر بالمنشار نصفين ما بين جلده وعظمه لا يرده ذلك عن دينه، فوالله ليتمن الله هذا الأمر. فهذا يدل على أن الصبر في جميع الحالات واجب، صبر اللسان، صبر القلب، صبر الجوارح، كلها مما يؤمر به الإنسان. وأعظم من صبر هم الأنبياء المرسلين، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقالوا أن هناك درجتان للمؤمن في القضاء والقدر مع المصائب، درجتان، يعني عندما تأتيك مصيبة فأنت أمام درجتين، الدرجة الأعلى والأرفع هي الرضا، هي الرضا، وهي درجة عالية رفيعة، كما قال سبحانه: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، الرضا. فلذا يقول علقمة: هي المصيبة تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله فيسلم لها ويرضى. وخرج الترمذي من حديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب عبدا قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء: أسألك الرضا بعد القضاء. فهذه المرتبة الأعلى. المرتبة الثانية الصبر، فأنت تتعامل مع المصيبة عندك درجتين، درجة الرضا ودرجة الصبر، الدرجة الأرفع هي الرضا، الدرجة الثانية هي الصبر، تصبر على هذا البلاء. فهذه لمن لم يستطع الرضا على الأقل ماذا؟ هو مطلوب الرضا وهو المستحب، ولكن الصبر واجب على المؤمن حتم. وفي الصبر خير كثير، فالله عز وجل قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال سبحانه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فإذا الرضا مستحب ودرجة رفيعة، أما الصبر فهو واجب كما ذكرنا في ذلك. ما معنى الرضا؟ الرضا أن يستأنس ويستأنس بها، أو يعني يواسي نفسه فيها ويعلم أنها خير له، هي خير لي، ويرضى بها في داخله ويسلم لله في ذلك، لا يجد في قلبه تسخط ولا غيره. فالرضا يكون كما قالوا الرضا بالمقضي، الفعل، الفعل الذي حصل ووصل إليه، وهو فعل الله عز وجل. أنا راضي رضا التام بهذا القضاء الذي وصلت، الذي وصلني وقضاه الله عز وجل. فلذا يقولون هناك رضا واجب ورضا مستحب. الرضا الواجب الرضا بالقضاء، وهو فعل الله عز وجل، وهو واجب لأنه لا يجوز للعبد ألا يرضى. وأما الرضا المستحب فهو ماذا؟ الرضا بالمصيبة والاقتناع فيها. عموما هي بس تقسيمات، ولكن هي التقسيم الأساسي الذي ذكرناه، أن المرتبة الأولى هي الرضا والأرفع والأعلى، يعني في التعامل مع المصائب. المرتبة الأولى الرضا، والمرتبة الثانية هي الصبر، وكلاهما يعتبر مطلوبا. طيب، لو قيل لك: ما الفرق بين الرضا والصبر؟ الصبر كف النفس وحبسها عن التسخط، فيه ألم لكن تكف النفس، وتمني زوال ذلك وكف الجوارح، هذه كله يعتبر من الصبر. أما الرضا فهو انشراح الصدر وسعته بالقضاء وترك تمني زوال هذا المؤلم. فإن وجد الإحساس بالألم فالرضا يخففه لما يباشره اليقين والمعرفة، فإذا قوي الرضا يزيل هذا الإحساس بالألم بالكلية. لعلنا يعني فهمنا الفرق بين الصبر والرضا، الصبر والرضا. نقول الرضا انشراح الصدر، ترك التألم، إن وجد إحساس بالألم لكن الرضا يخففه لما يباشره اليقين والمعرفة، فنقول قوة الرضا تزيل هذا الألم بالكلية، وهي مرتبة يعني قد لا يصل لها الكثير منا، ولكن الإنسان يسعى ويحاول ويجاهد، والأمور بيد الرحمن سبحانه وتعالى. إذن هذا هو الفرق بين الصبر والرضا. هل الإلحاح في الدعاء يسأل أحدهم مع الصبر يغير؟ نعم، الإلحاح ذكرنا سابقا أن الإلحاح في الدعاء في حديث يا رب يا رب، الحديث الخامس الظاهر أو السادس، فإن الإلحاح في الدعاء والالتجاء إلى الله عز وجل حال المصيبة نعم لا ينافي الصبر، هو لا ينافي الصدر الصبر. الصبر بينك وبين المخلوقين، بينك وبين الناس أيضا، لا تظهر شيء على لسانك ولا على جوارحك ولا على ذا، ولكنك كونك تتجه إلى ربك، تتجه إلى ربك وتلح في الدعاء في أمر من الأمور، فهو لا ينافي الصبر بشكل عام. لكن قد ينظر في مسألة بعض الأمور، يعني بعض المصائب كما يذكرون، بعض المصائب أراد الله لك فيها خيرا، يعني مثل تلك المرأة التي كانت تصرع، كانت تصرع، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها أن الله يشفيها، أن الله عز وجل يشفيها، فقال أدعو لك أو تصبري ولك الجنة، قالت بل أصبر ولي الجنة ولكن أدعو الله ألا أتكشف. يعني كون هذا لا ينافي هذا، يعني قد يصبر الإنسان ويدعو الله عز وجل ويؤجر على صبره، لكن قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة أراد لها خيرا خاصا في ذلك، أراد الله لها خيرا خاصا في ذلك، لكن هذا لا ينافي هذا. الفائدة الثامنة من هذا الحديث، من المسألة الحادية عشر، مسألة الحادية، وأن الفرج مع الكرب، وهذا يشهد له قوله عز وجل وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، بعدما ماذا كربوا وصلوا إلى درجة من الكرب العظيم وأوشكوا على أن يقنطوا، قال ماذا؟ وهو الذي ينزل الغيث. فلذا ورد في الحديث ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، فالمعنى أنه سبحانه وتعالى يعجب من قنوط بعض العباد عند احتباس الأمطار ويأس من الرحمة، وفرج الله قريب ورحمته قريبة بإنزال الغيث وتغير الحال، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. وكم قص الله عز وجل لنا من تفريج الكروبات، كإن جاء نوح وإبراهيم وفدائه لولده، وإن جاء موسى وقومه وإغراق عدوهم، وقصة أيوب ويونس، وقصة محمد صلى الله عليه وسلم في الغار، اجتماع ويوم بدر ويوم أحد والأحزاب وحنين، كلها حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين آمنوا. فالمسألة يا كرام ليست بالبساطة هذه، في فتنة في ابتلاء، فعليك الصبر والاحتساب. الأمر أو النقطة التاسعة من المسألة الحادية عشر، وأن مع العسر يسرا، كما كررناه قبل قليل وأيضا ذكرناه الآن، فيعني هي تكررت، يعني كررناها مرتين، قلناها قبل بالإشارة السريعة بمجمل الحديث. أيضا ورد في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لو جاء العسر، انظروا من رحمة الله عز وجل، قال لو جاء العسر فدخل هذا الجحر لجاء اليسر حتى يدخل عليه فيخرجه، وأنزل الله فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وهذا اللي قلناها قبل قليل، النكرة إذا تكررت فهي متعددة، والمعرفة إذا تكررت فليست متعددة، وهذا الذي قلناه في العسر واليسر. أيضا هنا انظروا قرن من اللطائف، أنه قرن النبي صلى الله عليه وسلم الفرج بالكرب واليسر بالعسر، فالكرب إذا اشتد وعظم حصل العبد الإياس من الكشف من جهة المخلوقين، فتعلق قلبه بالله عز وجل، وهذه حقيقة التوكل على الله، فهو من أعظم الأسباب التي تطلب بها الحوائج. فالله عز وجل يكفي من توكل عليه، كما قال سبحانه ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والمؤمن سبحان الله أيها الكرام إذا استبطأ الفرج وأيس منه بعد كثرة دعائه وتضرعه ولم يظهر عليه أثر الإجابة، رجع على نفسه بالملامة، وهذا هو المفروض. مشكلتنا دائما ندعو ندعو ندعو ولا يستجاب لنا. طيب اتهم نفسك، أكثرت من الدعاء والتضرع، جيد هذا مطلوب منك، لكن الإجابة من الله عز وجل وهو أعلم بحالي وحالك، فقد تجاب فورا، قد يعوذك الله خيرا، قد يرفع درجاتك يوم القيامة، قد يحميك الله من بلاء ومصيبة أخرى. وإذا لم يستجب لك فاتهم نفسك، وانظر إلى جميع الوسائل التي والأسباب لإجابة الدعاء وطبقها. فلذا هذا اللوم أحب إلى الله من كثير من الطاعات، هذا اللوم هو الذي يوجب انكسار العبد للمولى سبحانه وتعالى. فهو يقول مثلا أنا لست أهلا لإجابة الدعاء، أنا تسرعت في, في, في طلب الإجابة، فلأحاول، فلأتصدق، فلأذكر الله، وهكذا. فلذا ورد عند بعض أهل الشعر قال: عسى ما ترى، عسى ما ترى ألا يدوم، وإن ترى له فرجا مما ألح به الدهر، عسى فرج يأتي به الله، إنه له كل يوم في خليقته أمر، إذا لاح عسر فرج اليسر، فإنه قضى الله أن العسر يتبعه اليسر. ومما يستأنس به ولعلها تكون في نهاية الدرس، يعني أتصور مسائل التي بقيت لنا تقريبا يمكن هذه القصة وقد نختم بها، أو نبدأ شيء بسيط في الحديث الذي بعده من القصص في ذلك، أو القصص في ذلك ليستأنس بها. ذكر الحافظ ابن كثير في سورة النساء عند قوله تعالى: ولو كنتم في بروج مشيدة، ذكر قصة شخص كان عبدا عند أسرة مملوك، وكانت المرأة في الشهر الأخير في الأيام الأخيرة من الحمل، فرأى هذا العبد رؤيا، وهو أن هذه المرأة ستلد بنتا. انظروا، هذه يستأنس بها، يعني لا لا الآن ليست هي حديثا ولكن يستأنس بها مما ذكر. فرأى هذا المملوك عند هذه العائلة، رأى أن هذه المرأة سوف تلد بنتا، وسوف تزني هذه البنت 100 زنية، وتكون في النهاية هي زوجتك يا فلان الذي هو صاحب الأسرة أو العائلة هذه، تزني 100 زنية وفي النهاية تكون هي زوجة له هذه البنت. المهم، فولدت بنتا، فقيل له أحضر السكين من أجل قطع السرة، فأحضر السكين وبقر بها بطن البنت، بقر بها بطن البنت. لماذا؟ يعني يريد أن يهرب من هذه الرؤيا التي خشي أن تصيبه. فأراد أن يتخلص منها، بقر بطنها وهرب إلى بلد آخر واشتغل بالتجارة، فصار من الأثرياء. هو كان أول على قدره، لكن هم يذكرونه على أنه صاحب يعني منصب، لأنه على ما سيكون، لكن في أول عمره كان وضعه بسيطا جدا. المهم هرب بعد أن بقر بطنها وكذا، هرب وتوقع أنها ماتت، فاشتغل بالتجارة وصار من الأثرياء. وبعد 20 سنة عاد إلى بلده وأراد أن يتزوج من بلده، وهو في باله أن هذه البنت قد ماتت، هذه البنت قد ماتت. المهم يعني حتى يعني نختصرها، المهم أنه رجع وأراد أن يتزوج، فأوصى امرأة أن تخطب له أجمل بنت في البلد. وقبل أن أنسى، كان في الرؤيا التي رآها أنه سيتزوج بها، وأنها زنت 100 زنية، وأنه سيتزوج بها، وأنها هذه المرأة ستموت بسبب العنكبوت، بسبب العنكبوت. المهم وجد امرأة عجوزا وطلب منها أن تبحث له عن امرأة ليتزوجها. قال: أنا من الأثرياء والأغنياء، أريد أن أرى أجمل بنت في البلد. وسبحان الله، فخطبت له هذه البنت، نفس البنت التي سبق أن بقر بطنها، فدفع لها ما دفع ودخل بها فرأى أثر شق بطنها أمامه. فما كان يظن ولا يتوقع أبدا أن ترجع أو يرجع إليها أو أنها كانت حية، فتذكر الرؤيا ثم سأل لها هل حصل منها شيء؟ قالت وسأل هل قارفت شيء؟ قالت نعم حصل مني كذا وكذا. قال مرة أو مرتين؟ قالت الله أعلم كثير. فلما رأى هذه البنت وأعجبته ما استطاع أن ينفك عنها، حتى وهي على حالها كانت سابقا زانية، ما استطاع أن ينفك عنها، وأعجب بها وأشرب في قلبه حبها، ما استطاع. وهذه أمور يفتن بها الإنسان في بعض الحالات، فأثرت عليه تأثيرا كاملا. المهم حتى سبحان الله مرة من المرات لما حصل منها هذا الأمر، يعني بعض الناس، وهذه يعني من باب الاستطراد، الافتتان بالجمال أو كذا، في قصة أخرى سأذكرها بعد قليل بس خلوني أكمل هذه. المهم فتيقن بعد ذلك أنها هي التي في الرؤيا والتي هو شاهدها في الرؤيا، وهي المقصودة وهو المقصود. المهم سبحان الله شيد لها قصرا يعني فارها وفخما، ووضع في باله أن العنكبوت لا يمكن أن يدخله، فإذا به يوم من الأيام جالس مع زوجته فإذا بالعنكبوت سبحان الله ينزل من السقف، فتذكر تلك الرؤيا. قال لها أنت تموتين بسبب هذه الحشرة. قالت هذه حشرة أموت بسببها؟ فقامت وفركت العنكبوت بعرقوب قدمها، مؤخرة القدم فركته. وسبحان الله شوف هل العنكبوت الصغير يعني من باب هي أنها يعني تتحدى، ولم تكن تتصور، هو عنده يقين قال ستموتين بسببه، قالت أنا أموت بسببه. فقامت فركت العنكبوت بعرقوب رجلها فأصابتها الآكلة، أصابتها الآكلة يعني مثل ما يسمى الآن، يعني قريب من ما يسمى بالغرغرينة، فتآكلت شيئا فشيئا حتى ماتت، حتى ماتت. وهذا يعني أن نقول يعني يذكر مثل هذه لا لا لا لا لا لا لا، وأن الفرج مع الكرب وأن النصر مع الصعوبة مما أصاب، كلها تذكر. ومن باب أنني قلت لكم يعني أن بعض الناس قد يفتن بامرأة وهي قد تكون منحرفة فيأخذها على أنه سيصلحها، أو المرأة تأخذ رجل وتقول أنا إن شاء الله سأصلحه. الإنسان لا يأمن على نفسه غير ذلك، فلذا ليس دائما الإنسان يكون على هذا الأمر. يروى أن شخصا يقال له عمران بن حطان كان من خيار الناس، فخطب امرأة من الخوارج جميلة جميلة، فتن بها وخطبها، وقالوا له هذه كذا، قال أبدا، نكتسب أجر الدعوة ندعوها إلى أهل السنة، والحاصل العكس. فما زالت به حتى صار هذا عمران بن حطان من رؤوس الخوارج، من رؤوس الخوارج. فبعضهم قد يقول نطلب الجمال والدعوة، لا، قد هي أيضا تجرك إلى نفسها، من تأمن على نفسك ولا هي تأمن على نفسها، فلا يجازف بل يطبق ما ورد، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتاكم يعني رجل ترضون دينه وخلقه، فالدين والخلق مطلب في الرجل والمرأة. هذه باختصار ما يتعلق بهذا الحديث، نكون أنهيناه كاملا. يتبقى لنا الحديث 20، سنأخذه إن شاء الله في الدرس القادم بالغد بمشيئة الحي القيوم. إن كان أحد عنده سؤال أو استفسار فليتفضل، مشكورا مأجورا. نعم. في سؤال ولا ننتهي؟ بارك الله فيكم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن ننبه يعني مرة أخرى، يا ليت الجميع يبكر في الدخول، هي ساعة إذا مضى منها 10 دقائق 5 دقائق ربع ساعة سيفوتك شيء كثير. فالبداية من الساعة 11 يعني بالنسبة لنا في السعودية أو غيرها على حسب التوقيت، أقول يعطي الإنسان الفائدة الكاملة. أما تتأخر 5 10 ترى يلخبط عليك المعلومات ويلخبط عليك تسلسل المسائل، فلنحرص جميعا، هي ساعة نبدأها مع الجميع أو مع البداية وننتهي مع الجميع، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، اللهم اغفر لي وللحاضرين، اللهم اغفر لي وللحاضرين، واجعل الجميع هداة مهتدين صالحين مصلحين، وارزقنا صيام رمضان وقيامه إيمانا واحتسابا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.